المؤلف في سطور. ولد في مدينة جومبانج بإندونيسيا 1979 ميلادية. حصل على شهادة الابتدائية الإسلامية جومبانج 1991 ميلادية، شهادة الإعدادية الإسلامية جومبانج 1994 ميلادية، شهادة الثانوية الإسلامية جيمبر 1997 ميلادية، والليسانس في التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بمصر 2002، ودرجة التخصص الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها معهد الخرطوم الدولي للغة العربية بالسودان 2004 ميلادية، والدرجة العالمية الدكتوراه في المنهج وطرق التدريس جامعة النيلين بالسودان 2007 ميلادية. تعلم القرآن بمعهد سونن فانداناران الإسلامي لتحفيظ القرآن بسليمان يوكياكارتا 1997 ميلادية إلى 1998 ميلادية. عمل مشرفا على بعثة جاوة الشرقية لمسابقة تلاوة القرآن الوطنية قسم تفسير القرآن باللغة العربية. يعمل الآن مدرسا للغة العربية واللسانيات الحديثة وطرائق تدريس اللغة العربية بكلية التربية وكلية الدراسات العليا جامعة سونان إمبيل الإسلامية الحكومية بسورابايا، ويعمل مدرسا زائرا في كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، ويعمل أيضا مدرسا لعلم الدلالة والمعاجم وعلم اللغة الاجتماعي بكلية الدراسات العليا جامعة دار العلوم واللغة ببنجيل باسوروان. يعمل أيضا مدرسا لعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج. يعمل أيضا مديرا لداخلية هداية القرآن للتحفيظ والدراسة القرآنية بمعهد دار العلوم الإسلامي فيتيرونغان جومبانج جاوة الشرقية.